أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إكليل الزهور إلى نعش الراحل سو تي يونغ الحائز على جائزة كيم إل سونغ الأكاديمي المرشح البروفيسوري الدكتور الباحث في جامعة الاقتصاد الوطني يوم الثاني من هذا الشهر تعبيرا عن العزاء العميق لوفاته.